الحمد لله رب العالمين، جعل الأمن مقرونا بالإيمان، فقال في التنزيل: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعالى عما يشركون، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الصادق المأمون، صلى الله عليه وعلى آله وصحابته وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فهي سبب الخيرات والبركات. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. إخوة الإيمان، أقف وإياكم في هذه اللحظات لنتذاكر نعمة جليلة ومنة كبيرة. هذه النعمة هي مطلب كل أمة وغاية كل دولة، من أجلها جندت الجنود ورصدت الأموال، وفي سبيلها قامت الصراعات والحروب. إنها نعمة الأمن، دعا بها أبونا الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام حينما قال: رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات. فقدم نعمة الأمن على نعمة الطعام والغذاء لعظمها وخطر زوالها. وما يغني المال بشتى ألوانه وصوره مع ذهاب الأمن ونزول الخوف والهلع، عياذا بالله. إن نعمة الأمن تشكل مع العافية والرزق الملك الحقيقي للدنيا. فعن عبيد الله بن محصن الخطمي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في جسده عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا. رواه الترمذي وحسنه الألباني. أيها المؤمنون، بالأمن والإيمان تتوحد النفوس وتزدهر الحياة وتغدق الأرزاق ويتعارف الناس وتتلقى العلوم من منابعها الصافية. بالأمن والإيمان يزداد الحبل الوثيق بين الأمة وعلمائها، وتتوثق الروابط بين أفراد المجتمع، تتوحد الكلمة ويأنس الجميع، ويتبادل الناس المنافع، وتقام الشعائر بطمأنينة، وتقام حدود الله في أرض الله على عباد الله. أما إذا اختل الأمن تبدل الحال، ولم يهنأ أحد براحة بال، فيلحق الناس الفزع في عبادتهم، فتهجر المساجد ويمنع المسلم من إظهار شعائر دينه. فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم. بزوال الأمن تعاق سبل الدعوة إلى الله، وينضب وصول الخير للآخرين، وينقطع تحصيل العلم وملازمة العلماء، لا توصل الأرحام، يئن المريض فلا دواء ولا طبيب، تختل المعايش، تهجر الديار، تفارق الأوطان، تتفرق الأسر، تبور التجارة، يتعسر طلب الرزق، تتبدل طباع الخلق، فيظهر الكذب ويلقى الشح، ويبادر إلى تصديق الخبر المخوف وتكذيب خبر الأمن. كل ذلك بسبب الخوف، عياذا بالله. إذا سلبت نعمة الأمن يفشو الجهل، وهناك شاع الظلم وسلبت الممتلكات. وإذا حل الخوف أذيق المجتمع لباس الفقر والجوع، فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. قال القرطبي رحمه الله: سمى الله الجوع والخوف لباسا، لأنه يظهر عليهم من الهزال وشحوبة اللون وسوء الحال ما هو كاللباس. انتهى. الخوف أيها المؤمنون يجلب الغم، وهو قرين الحزن. يقول الله في كتابه: إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. يقول معاوية رضي الله عنه: إياكم والفتنة، فلا تهموا بها، فإنها تفسد المعيشة وتكدر النعمة وتورث الاستئصال. ولو قلبت البصر في الآفاق لوجدت الأمن ضرورة في كل شأن، ولن تصل إلى غاية كمال أمر إلا بالأمن، بل لن تجد مجتمعا ناهضا وحبال الخوف تهز كيانه. عباد الله، نعمة الأمن من نعم الله الكبرى، حقيق بأن تذكر ويذكر بها وأن يحافظ عليها، واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات. ونعمة الأمن أيها المؤمنون تقابل بالذكر والشكر، فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. أمر الله قريشا بشكر نعمة الأمن والرخاء بالإكثار من طاعته فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. المعاصي والأمن لا يجتمعان أبدا، فالذنوب مزيلة للنعم وبها تحل النقم، ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ما نزل بلاء إلا بذنب ولا رفع إلا بتوبة. الطاعة لله هي حصن الله الأعظم الذي من دخله كان من الآمنين، وبالخوف من الله ومراقبته يتحقق الأمن والإيمان. فهابيل امتنع من قتل قابيل لخوفه من ربه: ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين. والعناية بالعلم والتمسك بالكتاب والسنة شريعة وقيما وأصولا اجتماعية عصمة من الفتن، وللتعليم الشرعي أساس في رسوخ الأمن والاطمئنان. يقول ابن القيم رحمه الله: وإذا ظهر العلم في بلد أو محلة قل الشر في أهلها، وإذا خفي العلم هناك ظهر الشر والفساد. انتهى. العلماء الربانيون هم ورثة الأنبياء، وفي ملازمتهم وزيارتهم وسؤالهم والاستنارة بآرائهم سداد في الرأي وتوفيق للصواب ودرء للمفاسد والفتن. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وببركة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ببركة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كل بحسبه تمنع الشرور والآفات عن المجتمعات. وحفظ العبد نفسه من شهوات النفس وشبهات القلب أصل في صيانة المجتمع من المخاوف والمكاره. أيها المسلمون، إذا كان الأمن مطلب في الدول والمجتمعات فحفظه في بلاد الحرمين ألزم، فعلى ثراها تنزل الوحي، ومن بين لابتي طاب تشع النور في الآفاق، فيها بيت الله قائم، وفيها مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم عامر. فلنكن يدا واحدة في حفظ أمننا باستقامتنا على طاعة ربنا وهجر الذنوب والمعاصي والتوبة منها في كل وقت وحين، وأن نكون يدا واحدة مع ولاة أمرنا في كل ما من شأنه بناء مجتمعنا وخدمة ديننا. إن الأمن الوطني لا يتحقق إلا بوجود الأمن الفكري بحماية الأجيال الناشئة وشباب الأمة وتحصين أفكارهم من التيارات المشبوهة التي تسمم العقول وتحرف السلوك من دعوات التغريب ودعايات الفساد والإفساد وفكر التطرف والإرهاب. عافانا الله وإياكم. إخوة الإيمان، إنما حصل يوم السبت الماضي في مدينة الرياض من مداهمة رجال الأمن لوكر عنصرين مطلوبين لهو والله من المفرح المحزن في الوقت نفسه. يفرحنا حفظ الله تعالى لهذه البلاد المباركة، ويسرنا تيقظ دولتنا ورجال أمننا، ويفرحنا تلك الشجاعة الفريدة من رجال الأمن التي يضرب بها المثل، فلله الحمد والمنة والفضل. أما المحزن في الموضوع فهو فقدان الأمة لشبابها وفلذات أكبادها، فقدان الأمة لشبابها وفلذات أكبادها بانخراطهم في أوحال الفكر المتطرف، فكر القتل والتكفير والتفجير. فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنه لمن الواجب علينا كمسؤولين عن أبنائنا وإخواننا وشباب عائلاتنا أن نقترب منهم أكثر، وأن نحرص على حضورهم لمجالسنا، وأن نمد فيما بيننا وبينهم جسور المحبة والمصارحة، وأن نلتزم معهم أسلوب الحوار النبوي الكريم بالحكمة والهدوء والإقناع، وأن لا نغفل عنهم وعن جلسائهم بالسؤال تارة والمراقبة عن بعد تارة أخرى، ورأس الأمر هو كثرة دعائنا لهم بالحفظ والحماية من الشر وأهله، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. اللهم احفظ أبناءنا وأبناء المسلمين من كل شر. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المؤمنون، نحن على مشارف الاختبارات، وفي هذه الأيام تتهيأ المدارس بجميع مرافقها وأعضائها، ويهتم الآباء بتوجيه أبنائهم وتشجيعهم، وينشط الطلاب للمذاكرة سهرا وجدا واجتهادا. إليكم أبناءنا الطلاب وجهوا هذه الوصايا موعظة وذكرى. أولها الوصية بتقوى الله جل وعلا بفعل الأوامر واجتناب النواهي، فبالتقوى تسهيل الأمور وتيسيرها، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. ثانيها المحافظة على الصلوات وأداؤها في أوقاتها، والاستكثار من النوافل، فهي مما يعين بحول الله وقوته على حصول ما يؤمل من التفوق والنجاح. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولتكن صلاتك وارتباطك بربك على طول العام ليس بوقت دون آخر. ثالثها التوكل على الله جل وعلا والاعتماد عليه وتفويض الأمر إليه وحده، ومن يتوكل على الله فهو حسبه أي كافيه. رابعها الإلحاح في دعاء الله جل وعلا بالتوفيق والنجاح والسداد، فالله يستحي من عبده إذا دعاه. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن ربكم حيي كريم، حيي كريم، يستحي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفرا خائبتين. رواه ابن ماجه وصححه الألباني. خامسها الحذر من الغش في الاختبارات، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في صحيح مسلم: من غش فليس مني. سادسها: ما أجمل أن تكون الاختبارات فرصة لتقوية علاقاتك بزملائك من خلال مساعدتهم بما يحتاجون إليه من توضيح إشكال أو حل مسألة في أثناء المذاكرة. فمن نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. ومما يوصى به الآباء هذه الأيام مراقبة الأولاد عند خروجهم من المدارس بعد الاختبار. لا بد أن يعرف الأب مواعيد اختبار أبنائه وبناته ليتسنى له متابعتهم وعدم الغفلة عنهم ومحاسبتهم عن التأخر في رجوعهم للبيت. اللهم بمنك وكرمك احفظ أبناءنا وأبناء المسلمين من كل سوء ومكروه. اللهم وفقهم في امتحاناتهم، وافتح عليهم وسددهم، ووفقهم لخيري الدنيا والآخرة. اعلموا عباد الله أن الله أمركم بالصلاة والسلام على نبيه، فقال في كتابه: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليماً.